أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وقف بنا وصل بنا الكلام إلى الوظيفة الأولية في حالة الشاك. وقبل الشروع في هذا المطلب ذكرنا بالأمس هذه العبارة، وهو قوله قدس سره: ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري، قلنا كاستصحاب حجية الظواهر أو حجية خبر الثقة، لتمامية أركان الاستصحاب فيه، وعدم تماميتها يعني وعدم تمامية أركان الاستصحاب في الحكم الواقعي، كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فإن المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي. نستصحب، كنا على يقين بحجية الظهور، نحتمل النسخ فنشك في بقاء هذه الحجية، نستصحب بقاء الحجيان. هنا قلنا لماذا لا يقال كنا نعلم بأن الصلاة واجبة، الصلاة المدلولة لصيغة أقيم الصلاة، الصلاة أن الصلاة واجبة نشك في بقاء هذا الوجوب لأننا نشك في حجية ظهور، فنستصحب نفس الحكم الواقعي وهو الوجوب المستظهر من قوله تعالى أقيم الصلاة. قال السيد أن الحكم الواقعي لا يستصحب لعدم تمامية الأركان، المستصحب هو الكبرى وهو حجية الظهور. في الآن تساءلنا قلنا ما هو الركن الذي لا يكون تاما؟ أفاد سماحة الشيخ الأيرواني في شرحه دام ظله أنه ربما يقال هذا الكلام وجيه، وهو أنه لماذا لا يستصحب نفس الحكم الواقعي. يقول هذا الكلام وجيه، ولكن قد يقال أن الاستصحاب لا يجري في التكاليف الوجوبية في الأحكام الوجوبية، وإنما هو خاص بالأحكام الوضعية التي منها يعني من الأحكام الوضعية الحجية. فاختصاص الاستصحاب بالأحكام الوضعية وعدم شموله للأحكام التكليفية الوجوبية هو الذي دعانا إلى أن لا نستصحب الحكم الواقعي. يتأمل على هذا البيان: أولا، إذا كان الاستصحاب لا يشمل الأحكام الوجوبية عادة كتعبير أصولي، لا يعبر عن ذلك أن الأركان غير تامة، يقال قصور في دليل الاستصحاب مثلا، يقال أن الاستصحاب منصرف عن الأحكام الوجوبية مثلا وما شابه ذلك. أما أن الوجوب لا يستصحاب لأنه دليل الاستصحاب لا يشمله ويقال بعد ذلك اختلت بعض الأركان، لا، أركان الاستصحاب قرأناها في الحلقات السابقة: وجود حالة متيقنة يعني يقين سابق، وشك في البقاء، ووحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، وأثر شرعي يترتب على المستصحب. هذه هي أركان الاستصحاب. عندما يقال أن أحد الأركان اختلت، يعني لابد أن ينظر إلى أحد هذه الأركان الأربعة، لا يقال لأن الاستصحاب لا يشمل التكاليف الوجوبية ومختص بالتكاليف بالأحكام الوضعية. هذا ليس جوابا، ولعله والله العالم وهو الصحيح أن الركن الذي لا يتوفر عند استصحاب نفس الحكم الواقعي في مقامنا وفي موردنا كما قلت لكم بالأمس، هو دائر بين اختلال الركن الأول وهو اليقين بالحدوث أو دائر والركن الثاني وهو الشك في البقاء. والصحيح هو الركن الثاني كما قلت بالأمس. الصحيح هو اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء. وتوجيه ذلك أنه عند استصحاب حجية الظهور لا يبقى شك في وجوب الصلاة، لأن منشأ الشك أن الصلاة بقيت على الوجوب أو ارتفع عنها الوجوب هو منشأ الشك، هو الشك في الكبرى في الظهور، هل الظهور حجة أو ليس بحجة، بالتالي تم الشك في الصغرى وهو أنها واجبة أو ليست واجبة، لأن الوجوب مستظهر من قولنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ومنشأ الشك في ظهور الأمر في الوجوب وبالتالي الشك في الحكم الواقعي هو الشك في حجية الظهور. فإذا استصحبنا حجية الظهور وقلنا الظهور حجة لا يبقى عندنا شك في الوجوب، وهذا معنى أن استصحاب حجية الظهور يلغي الشك في الحكم الواقعي. فإذا كنا نستصحب حجية الظهور والتزمنا أن الظهور حجة يرتفع عنوان الشك في الحكم الواقعي، لا يبقى عندنا شك في الحكم الواقعي، لأن منشأ الشك هو الشك في حجية ظهور، وبالاستصحاب تم إثبات حجية الظهور. وإذا تم إثبات حجية الظهور يرتفع الشك في التكليف الواقعي، وهذا معنى ما يقال أصوليا أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة الشك الموضوعي. نعم يمكن لاستصحاب الأحكام الواقعية الشك في الحكم الواقعي، كما إذا قلنا نشك هل لحم الأرنب حلال أو حرام، هل أن التدخين حلال أو حرام، يجل الاستصحاب شك بدون. نعم يقع، لسنا نحن كلامنا في الأحكام الظاهرية، الآن عندنا حكم ظاهري وهو الاستصحاب، وعندنا شك في الحكم الواقعي، شك في الحكم الواقعي هل الصلاة واجبة أو ليست واجبة. نحتمل نسخ الحق، الشك منشأه هو احتمال الناس، والنسخ قابل في الأحكام بالمعنى الذي تقدم في الدليل العقلي. نعم لا يريد أن يقول أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الواقعية في موردنا فقط، وهو عندما نشك في الحجية ونستصحب بقاء الحجية. السؤال عندما تستصحبون بقاء الحجية لماذا لا تستصحبون نفس الحكم الواقع في هذا المورد؟ لا يريد السيد أن يقول أن الأحكام الواقعية لا تجري فيها الاستصحابات أصلا، لا، الحكم الواقعي المشكوك مورد من موارد الاستصحاب، خصوصا على مبنى أنه الاستصحاب يشمل الشبهات الحكمية، خلافا للسيد الخوي أن الاستصحاب أدلة الاستصحاب لا تشمل الشبهات الحكمية ومختصة بالشبهات الموضوعية كما سيوافينا في مبحث الاستصحاب مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب. نعم يرتفع الشك باستصحاب، عندنا يقين سابق بوجوب الصلاة وعندنا شك في وجوبها الآن، لكن عند استصحاب الظهور، عند استصحاب عفوا حجية الظهور يرتفع الشك في الحكم الواقعي. الاستصحاب المستصحب هو الحجية وليس نفس الحكم الواقعي، المستصحب الحكم الظاهري وهو الحجية، حجية الظهور. لا كل... لا كلامنا الحكم الواقعي الشك الذي نشأ من الشك في الكبرى. في موردنا في موردنا كيف لماذا لا نستصحب الحكم الواقعي في فرض استصحاب الحكم الظاهري؟ مو بس السؤال لا تقطعه، لا تقول لماذا لا نستصحب الحكم الواقعي وتسكت. لماذا لا نستصحب نفس الحكم الواقعي في فرض استصحاب حجية الظهور؟ هذا السؤال واضح. نعم قرأ العبارة. إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري. ما هو الحكم الظاهري؟ أجل الحجية، حجية الظهور لتمامية أركان الاستصحاب فيه في هذا الحكم الظاهري، وعدم تماميتها في الحكم الواقعي كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها، فإن المستصحب هنا نفس الحجية، يعني نفس حجية الظهور لا الحكم الواقعي. أي حكم واقعي؟ المشكوك الناشئ من الشك في حجية الظهور، مو الحكم الواقعي المستقل. يعني ليس أننا نسلم بحجية الظهور ونسلم بحجية خبر الثقة، ولكن نشك لعدم قيام دليل على أن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أو ليست واجبة. هذا ليس فرض الكلام. محل الكلام الذي يفرضه السيد، وهو الذي فرضه أيضا الشيخ العيرواني، وهذا الفرض الصحيح، أنه إذا شككنا في حكم ظاهري كالشك في حجية الظواهر، هل الاستصحاب يجري في المقام؟ هل الأصل العملي كالاستصحاب يجري في الحكم الظاهري؟ يقول سيد يجري. فإن قلت لماذا لا تستصحب نفس الحكم الواقعي؟ خب تقول نحن هل نشك في الحكم الواقعي؟ نقول نعم نشك في الحكم الواقعي. ما هو منشأ الشك؟ ما هو سبب الشك؟ لأن هذا الحكم كان ناشئا عن البناء على حجية الظهور. إنما قلنا الصلاة واجبة لأن الظهور حجة، ولما شككنا في حجية الظهور سار الشك إلى ماذا؟ إلى نفس الحكم، إلى نفس الحكم. فقولوا عندنا يقين بالوجوب، الآن نشك استصحب الوجوب. يقول سير لا نستصحب نفس الوجوب. لماذا؟ لأنه عند استصحاب حجية الظهور أن الظهور حجة يرتفع منشأ الشك، فإذا ارتفع منشأ الشك ارتفع نفس الشك. الأشياء ترتفع بارتفاع مناشئها وأسبابها. هذا هو البيان الصحيح لعبارة السيد رضوان الله تعالى عليه. فتأمل جيدا الوظيفة في حالة الشك البدوي. ذكرنا أن المراد من الوظيفة الأولية هو حكم العقل، والمراد من الوظيفة الثانية حكم الشرع. يعني بغض النظر عن الروايات وبغض النظر عن الأدلة الشرعية، إذا واجه المكلف موقفا عمليا وهو الشك في حكم شرعي ولم يظفر بدليل يحرز الحكم، فهنا عند عدم إحراز دليل يحرز الحكم الشرعي فيبقى الشك. في حالة هذا الشك، في فرض الشك، ما هو موقف العقل تجاه هذا الحكم بغض النظر عن الأدلة والروايات؟ ذكرنا أنه يوجد مسلكان. المسلك الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان، ومفاده أن كل تكليف لم يقم عليه البيان، لم يقم عليه العلم، فيكون المكلف في مأمن من، وهذا ما يسمى بأصالة البراءة العقلية، يعني بحكم العاقل، أو ما يعبر عنه في كلماتهم بقبح المؤاخذة بلا برهان. استدل على هذا المسلك أو على هذه القاعدة بعدة أدلة. الدليل الأول ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. واختلفت كلمات المحقق النائيني حيث جاء في كتاب في تقريرات الكاظمي فوائد الأصول جاء بيان يغاير البيان الذي جاء أو النقطة التي جاءت في أجود التقريرات، والبيان الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه يناسب ما جاء في أجود التقريرات. وحاصله من مقدمتين، مقدمة كبروية ومقدمة صغروية. حاصل الكبرى يقبح العقاب على مخالفة تكليف عند عدم وجود المقتضي والموجب للمحركية. الصغرى المقتضي للمحركية والباعثية هو إحراز التكليف والعلم به. فيقول المحقق النائيني أن الأسد في الخارج، وجود الأسد في الخارج لا يوجب الفرار عنه إلا بعد إحراز العلم بوجوده. إذا علمت أن هناك أسدا في الخارج تحققت المحركية وهي الفرار عن الأسد. وكذلك وجود الماء واقعا من دون العلم به لا يحرك الإنسان، لا يحرك العطشان. مجرد أن يكون هناك ماء وأنا لا أعلم به لا أتحرك نحو طلبه، إنما يتحرك العطشان نحو الماء إذا علم بوجوده، لا أنه يوجد الماء ويكون جاهلا فيتحرك. نفس وجود الماء لا يحرك العطشان، لا يحرك العطشان نحو الماء إلا بعد إحراز وجود الماء. إذن نجد أن الموجب للمحركية والباعثية هو الإحراز والبيان والعلم. هذا مفاد الصغرى. فعندنا مقدمتان، مقدمة كبروية ومقدمة صغروية. أما الكبروية فيقول يقبح بحكم العقل العقاب على مخالفة التكليف عند عدم وجود المقتضي والموجب للمحركية. إذا كان هناك عدم مقتضي، يعني لا يوجد ما يقتضي المحركية، لا يوجد ما يوجب التحريك، فيكون العقاب عند المخالفة قبيحا. والصغرى ما هو المقتضي الذي يحرك الإنسان؟ هو البيان والعلم. هذا مفاد الاستدلال الذي ذكره المحقق النائيني وتقدم في الحلقة الثانية. يترتب على هاتين المقدمتين أن العقاب على مخالفة التكليف عند عدم إقامة البيان عليه وعند عدم العلم بالبيان عقاب بلا مقتضى، عقاب بلا موجب للتحريك، وهو قبيح بحكم العاقل. وحينئذ ترجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى قبح العقاب من دون مقتضى، من دون موجب للتحريك. فإذا لم يكن هناك مقتضى يحرك المكلف، إذن العقوبة على المخالفة قبيحة بحكم العاقل. ناقش السيد هذا الاستدلال، وحاصل المناقشة أننا نسلم بالكبرى. الكبرى ليست محل خلاف مع المحقق النائيني، وهي أن العقاب على المخالفة مع عدم وجود المقتضي والموجب للتحريك قبيح بحكم العقل. هذه الكبرى مسلمة، ويعبر عنها المحقق النائيني بأنها قضية قياسها معها، من القضايا التي قياساتها معها. كلامنا مع المحقق النائيني في الصغرى، وهو أن حصر المقتضي والموجب للتحريك والباعث على التحريك هو مجرد العلم والبيان. هنا محل النقاش. نحن نقول يقبح على المولى أن يعاقب شخص إذا خالف في فرض عدم وجود ما يقتضي تحريك المكلف، هذا قبيح. ولكن أيها المحقق النائيني، لماذا تحصرون وجود المقتضي في خصوص العلم والبيان؟ إذا علم وإذا قام البيان على التكليف تحقق المقتضي وهو العلم والبيان، فيتحرك نحو التكليف. يقول المحقق يقول السيد الصادق: موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة ليس هو خصوص التكاليف التي قام عليها البيان، بل يمكن أن يقال أن احتمال البيان، احتمال العلم يكفي كمقتضى في التحريك. فيقال أن هناك مقتضى وهو احتمال البيان، إذا احتملت الحرمة فتتحرك، وإذا احتملت الوجوب تتحرك. وهذا الاحتمال، احتمال البياني، كاف في محركية المكلف نحو اجتناب الحرمة ونحو امتثال الواجب. فيكون العقاب على المخالفة مع وجود مقتضي، لأنه لا يوجد مقتضي، وما والمقتضي هو احتمال التكليف. وكأن المحقق النائيني يريد أن يقول أن احتمال التكليف ليس مقتضٍ، يعني احتمال التكليف لا يوجب تحريك المكلف. يقول السيد: هذا أول الكلام، نحن محل النقاش ومحل النزاع بيننا، هل أن مجرد احتمال التكليف كاف كمقتضى للتحريك، يوجب محركية أو لا يوجب محركية؟ فالمحقق النائيني أخذ في الدليل الصغرى، وهي أن المقتضي هو خصوص التكاليف المقطوعة والتي قام عليها البيان. يقول في هذا أول الكلام، هذا هو محل الدعوة. محل الدعوة: هل أن التكاليف المقطوعة هل هي المقتضي في التحريك فقط، او انه يكفي احتمال البيان واحتمال العلم بالتكليف؟ هذا اول الكلام. فجعل الصغرى عين المدعى هي مصادر على المطلوب، مصادر على المطلوب، جعل احدى المقدمات هي عين النتيجة، هذا هو الكلام. فيقول السيد: إذا لابد أن نرجع إلى حق الطاعة لنعرف مقدار سعة حق الطاعة أو ضيق حق الطاعة. هل أن حق الطاعة يشمل التكاليف المعلومة والمحتالة، أم يختص بالتكاليف المعلومة فقط؟ قال: إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف. وصول التكليف يعني العلم بالتكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده. ما لا مقتضي لإيجاده يعني عقاب مع عدم وجود المقتضي والموجب للمحركية، وهو قبيح. يقول السيد الكبرى: نسلم بها، وهي أن استحقاق العقاب فرع وجود المقتضي، هذا نسلم به. أما لا نسلم بالصغرى، لأن هي محل نزاع، وهي التي تحتاج إلى إثبات وإلى دليل. ما هي الصغرى؟ أن المقتضي فقط هو خصوص ما قام عليه البيان. يقول: هذا أول الكلام، هذا محل النزاع. هل أن المقتضي هو خصوص ما قام عليه البيان والعلم، أو أنه يكفي الاحتمال للمحركية؟ هذا هو محل النزاع. فكيف تجعل محل النزاع دليل في بيانه؟ وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة. ما معنى مصادرة؟ جعل المدعى عين نتيجة، لأن عدم المقتضي والموجب للتحريك فرع ضيق دائرة حق الطاعة. ما معنى ضيقها؟ يعني وعدم شمول حق الطاعة عقلا للتكاليف المشكوكة والمحتملة، لوضوح أنه أن شمول حق الطاعة لوضوح أنه أن دائرة حق الطاعة أن حق الطاعة مع الشمول يعني شمولها للتكاليف المشكوكة يكون المقتضي للتحرك موجودا. فنقول المقتضي موجود وهو نفس احتمال التكليف، احتمال التكليف يوجب المحركية، فيكون العقاب على المخالفة عقاب مع وجود المقتضي لا عقاب مع عدم وجود المقتضي والموجب، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. الدليل الثاني وهو ايضا ما ذكره في الحلقة الثانية وحاصله الاستشهاد بالاعراف العقلائية بتقريب ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن التدليل عليها من خلال السيرة العقلائية ومن خلال ما عليه العرف وما عليه العقلاء، بتقريبا أن المولى لو قال لعبده لماذا لم تشتري اللحم من السوق، فقال العبد معتذرا لم أعلم بذلك، ما أخبرتني، ما وصلني أمرك هذا، لم أعلم به. يقول المحقق شريف العلماء هنا ينقطع كلام المولى، لا يستطيع كيف يجيب، لا يعرف كيف يجيب. أيها المولى لم تخبرني بأنك تريد لحنا هذا اليوم، فكيف تؤنبني وتعاقبني؟ فالعقاب عقاب العبد مع عدم علمه من قبل المولى يكون موردا لملامة العقلاء، يكون موردا لذم العقلاء. أيها المولى كيف تضرب هذا العبد وهو لا يعلم بالتكليف؟ إذا كان هذا هو ما عليه العقلاء والشارع هو سيد العقلاء، فمن الواضح أن العقل يحكم بقبح عقاب العبد على المخالفة في فرض عدم العلم والبيان، كما قربنا لكم الصورة في العلاقة بين المولى والعبد. فالعقلاء يؤنبون ويذمون المولى الذي يعاقب عبده عند المخالفة في فرض عدم علم العبد بالأمر أو بالتكليف. يجيب السيد رضوان الله تعالى عليه، هذا قياس مع الفارق، قياس علاقة المولى بالعبد عند العرف بالمولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى مع عبيده، هذا قياس مع الفارق. منشأ هذا الاستدلال هو أنه حصر المولوية في مرتبة واحدة، ارتكز هذا الاستدلال على أن المولوية ليس لها إلا مرتبة واحدة. يقول السيد هذا الارتكاز خاطئ، لأن المولوية ذات مراتب متعددة، وكل مرتبة لها حكمها الخاص. فعندنا مرتبة المولوية الجعلية والمجعولة، وعندنا مرتبة المولوية الذاتية والحقيقية، وقياس مرتبة المولوية الذاتية بالمولوية الجعلية الحقيقية قياس مع الفارق، لأنهما يختلفان في المنشأ. فإن منشأ المولوية الجعلية هو اتفاق مجموعة من الناس على أن فلان يكون مولى له، فبالتالي يلزمون أنفسهم بطاعته. ومن خصوصيات هذه المولوية يمكن زوالها، اليوم فلان يكون مولى وغدا هو الذي يكون يكون عبدا، فما هي إلا مداولة الزمان والمكان فقط بينما مولوية الحق سبحانه وتعالى مولوية يستحيل زوالها. لماذا؟ لأنها تقوم على أساسين. الأساس الأول تقوم على أساس كونه منعما سبحانه وتعالى، وبما أن المنعمية لا حد لها فطاعته لا حد له، هذا هو الأساس الأول. إذن الأساس الأول للمولوية الذاتية أنها تقوم على أساس كونه منعما سبحانه وتعالى. أما المولوية الجعلية الاعتبارية لا تقوم على أساس كون هذا المولى منعم، إذ ربما تقوم على أساس كونه ظالم. كونه ظالم صرت له عبدا. الأساس الثاني أن هذه المولوية الذاتية وهي مولوية الله على عباده وعلى خلقه وعلى شؤونهم تقوم على أساس المالكية، فالملك لله، فالإنسان لا يملك لنفسه شيئا، فنفس الإنسان وجسد الإنسان وشؤون نفسه وشؤون جسده كلها تحت تصرف ولاية الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المالك الحقيقي، هو المسلط على الناس، والناس ليس مسلطون على أنفسهم إلا باعتبار من قبل الشارع سبحانه وتعالى. وإلا حقيقة ما له حق التصرف في الجسم والروح هو الحق سبحانه وتعالى، بخلاف المولى العرفي. المولى العرفي لا يستطيع أن يتصرف في أرواح العبيد وشؤون العبيد وما شابه ذلك إلا في حدود ضيقة فقط. إذن شتان بين المولى العرف الجعلية والمجعولة التي يتفق مجموعة من الناس أو مجموعة من الأشخاص ويجعلون فلان رئيسا وسيدا لهم، وبين المولوية الحقة الناشئة من المنعمية ومن المالكية. فقياس هذه المولوية وأن المولى العرفي وأن المولى المجعول من عند العقلاء يقبح أن يعاقب العبد على المخالفة لا يشمل المولى الحقيقي، بتقريب يعني بمنبه أنه إذا كان فلان قد أنعم عليه، حتى في المولى المجعول إذا كان فلان أنعم عليه وله أفضال كثيرة وأنقذني من الموت عدة مرات في ساحة الجهاد والمعركة، واحتمل أنني مريض ورأيته بعد عدة أيام وقلت له لما لم أرك، فقال نعم أنا احتملت أنك مريض أيها المنعم أيها المتفضل علي الذي أنقذتني، احتملت أنك مريض. قلت هذا الاحتمال لا يصل إلى مرحلة التحريك والباعثية، نعم لم أقطع بأنك مريض. هنا يحق لهذا المولى الذي له أفضل أن الصديق قل أن يعاتب، إذا كنت تحتمل ألا يلزم عليك أن ترفع سماعة الهاتف وتطمئن وتتأكد؟ لماذا؟ لأن هذه العلاقة العرفية قامت على أساس منعمية، فإذا قامت على أساس المنعمية المحدودة فكيف بمنعمية الحق سبحانه وتعالى الذي هو الغني المطلق وفيضه لا ينقطع البتة، لأنه جواد كريم وساحته مليئة بالفيض والعطاء. إذا كان هذا الصديق العقلاء يقولون نعم من حقك أيها الصديق أن تعاتب هذا الذي لم يعترف ولم يقدم لك شكرا حتى في فرض هذا الاحتمال، فكيف بالمولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى؟ إذا حاصل مناقشة السيد رضوان الله تعالى عليه أن كان أن الدليل يرتكز على أن المولوية ذات مرتبة واحدة. يقول السيد لا، المولوية لها مراتب ولا يصح قياس إحدى المراتب بالمراتب الأخرى. هذا هو الدليل الثاني. قال الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية. الدليل الثالث وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني صاحب نهاية الدراية وحاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقل العملي الذي يقابل العقل النظري، والفرق واضح، أن العقل العملي يستبطن حيثية المحركية والعمل، بينما العقل النظري لا يستبطن إلا حيثية الفكر والنظر والعلم. العقل العملي يدرك مسألة قبح الظلم وحسن العدل. ومعنى العقل العملي، خلاصة العقل العملي هو أن تفعل أو لا تفعل. فحسن العدل مرجعه إلى افعل، وقبح الظلم مرجعه إلى لا تفعل، ولهذا يسمى بالحكم العقلي العملي، لأنه يستبطن افعل أو لا تفعل. فقبح الظلم من أحكام من مدركات العقل العملي، لأنه يستبطن حيثية لا تفعل. وحسن العدل من مدركات العقل العملي، لأنه يستبطن حيثية افعال. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، جميع القضايا التي ينطبق عليها عنوان الظلم عنوان القبح، ما هي إلا صغريات تندرج تحت كبرى قاعدة قبح الظلم. مثلا الكذب قبيح لأنه ظلم، عدم رد الأمانة قبيح لأنه ظلم، التعرض وهتك المؤمنين قبيح لأنه ظلم. إذن جميع المصاديق والقضايا التي ينطبق عليها عنوان الظلم ما هي إلا صغرى تحت كبرى مسألة قبح الظلم. ومن جملة القضايا التي ينطبق عليها عنوان القبح الخروج عن زي الرقية ورسم العبودية، عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا خرج عن زي العبودية ورسم الرقية فهذا قبيح، ومرجعه إلى أنه ظلم، لأننا قلنا كل قضية ينطبق عليها عنوان القبح مرجعها إلى قبح إلى الظلم، إلى انطباق عنوان الظلم. من هذه القضايا كون الإنسان يخرج عن زي الرقية، يخرج عن رسم العبودية، يعني كأنه يقول أنا عبد ولكنني لا أمتثل. أو لا، افترض أنه لا يعتبر أنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا نظير ما ورد في تلك القصة في على لسان الإمام الكاظم عليه السلام، عندما رأى الجارية تخرج من ذاك البيت الذي يقام فيه الطرب واللهو، وكانت تريد أن تضع شيئا على الباب، فواجهها الإمام بعد أن سمع المزامير، قال لها سيدك حر أم عبد؟ فقالت حر. قال نعم، لو كان عبدا لخاف من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان خرج من رق العبودية ومن رسم العبودية ومن مملكة العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا قبيح قبيح لأنه خروج عن المنعم وعن مالكيته وعن عطائه وعن فيضه، هذا قبيح ويرجع إلى ضل. بناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول إذا قام البيان على التكليف وخالف العبد فهنا ينطبق أنه خرج من رسم العبودية ومن زي الرقية، وبالتالي نقول هذا قبيح لأنه ظلم. وأما في فرض عدم وجود البيان، عدم إقامة البيان على التكليف، عدم العلم بالتكليف، هذا لا يكون خروجا عن رسم العبودية، لا يكون خروجا وتمردا على المولى سبحانه وتعالى، ولا يمثل انتهاكا لحق المولى سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية لا يكون قبيحا، لأن القبح هو الخروج عن رسم العبودية، الخروج عن كونك عبدا، هذا قبيح. هذا العنوان متى ينطبق؟ يقول المحقق الإصفهاني، يقول ينطبق في حالة ما إذا قام البيان وعلمت بالبيان وخالف، هنا يقال خرجت عن كونك عبدا وهذا قبيح وهو ظلم. أما في فرض عدم العلم بالبيان، هذا لا يصدق علي أنك خرجت عن رسم العبودية وعن كونك عبدا، فبالتالي لا خروج عن رسم العبودية، فلا ظلم فلا قبح. فمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى أنها تندرج تحت مسألة قبح ظلم، فيقبح على المولى أن يعاقب العبد على مخالفة تكليف لم يعلم ولم يقم عليه البيان. لماذا قبيح؟ لأنه لا يندرج تحت الظلم. لماذا لا يندرج تحت الظلم؟ لأن هذا العبد لم يخرج عن رسم العبودية، وإنما يكون العبد خرج عن رسم العبودية وعن كونه عبدا في أي فرض؟ في فرض ما إذا قام البيان على التكليف وخالف. قال الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني من أن كل أحكام العقل العملي التي تستخدم حيثية ماذا؟ حيثية افعل أو لا تفعل، مردها إلى حكمه الرئيس الأولي، يعني إلى الكبرى. هنا عندما يقول الأولي، هذا بناء على تقسيم القضايا إلى قسمين، قضايا أولية وقضايا ثانوية. القضايا الأولية هي القضايا التي لم تسبق بقضايا أخرى، يعني لا تكون مستنبطة من قضية قبلها، لا تحتاج إلى دليل، لا تستنبط من قضية أخرى. نعم، هذه الأولية. نعم، في قبال الثانوية التي تستنبط من قضية قبلية. إذن القضايا الأولية العقلية هي التي لا تستنبط من قضايا قبلها، القضايا الثانوية هي القضايا التي تستنبط من قضايا قبلها. مثلا في مقامنا، لا أريد أن أخرج كثيرا، في مقامنا مسألة الكذب قبيح، هذا مستنبط من قضية قبلها وهي قبح، لأن مرجع الكذب إلى كونه ظلما سيكون قبيحا، فهذه القضية لا يعبر عنها بأنها قضية أولية لأنها مستنبطة من قضية قبلها وهي قبح ظلم. يقول المحقق الإصفهاني قبح الظلم من القضايا التي لا يتوقف إدراكها على قضية قبلية. نعم، لا، حتى البديهية، البديهية هي التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل، لا تفتقر إلى دليل. الان هو شيخ ما اريد اتوسع انا في البحث. نعم لا ما اريد اقول المباينه بينهم عموم وخصوص مطلق، قد يلتقيان قد يفترقان في مورد. مثلا انا اضرب لكم مثال تقدم ذكرته في منطق الشيخ المظفر في مباحث البرهان. مثلا المنطق الاورسطي ابتنى على قاعده تسمى استحاله الصدفه واستحاله تكرر المشاهده، استحاله الصدفه، ولهذا اعتبرت التواتر والحسيات من القضاء والتجريبيات من القضايا اليقينيه. لماذا؟ يقول لان مساله قضيه استحاله تكرر الصدفه قضيه اوليه، استحاله تكرر المشاهده، استحاله تكرر المشاهده من القضايا الغير مستنبطه، يعني لا تتوقف على قضيه قبليه، خلافا لما ذهب اليه السيد الشهيد الصدر في المنطق الاستقرائي، الاسس المنطقيه في الاستقراء، يقول لا هذه ليست قضية أولية استحالة تكرر المشاهدة، بل تتوقف على قضية قبلية. هذا مذكور وذكرنا نحن في الدليل العقلي. الحاصل المراد من القضية الأولية هي القضية التي لا تتوقف على معطى قبلي، بخلاف القضية الثانوية هي التي تتوقف على معطى قبلي. قال بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج، شوف ما قامت عليه الحجة يعني ما قام عليه البيان، خروج عن رسم العبودية وهو ظلم، يعني هذا صغرى من صغريات قبح الظلم، ظلم من العبد لمولاه فيستحق منه الذم والعقاب. وأن هذا محل الشاهد، وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من مصادق الظن، وبالتالي إذا لم تكن ليست من مصادق الظن تكون قبيحة أو لا تكون قبيحة. الخروج عن رسم العبودية حينئذ في فرض عدم إقامة البيان لا يكون قبيحا لأنه ليس ظلما، إذ ليس من زي العبودية، زي العبودية يعني ليس في انطباق عنوان العبودية ألا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، يعني ليس مجرد المخالفة توجب خروجا عن رسم العبودية، لا، يقول المحقق الإصفهاني الخروج عن رسم العبودية في حالة واحدة وهي مخالفة ما قام عليه البيان وما قامت عليه الحجة. أما إذا كان التكليف لم يقم عليه بيان، لم تقم عليه حجة، هذا لا يصدق عليه عنوان خروج عن رسم العبودية، فلا يكون ذلك ظلما وعليه فلا موجب للعقاب. لماذا لا موجب للعقاب؟ لأنه لم يخرج عن رسم العبودية بل يقبح، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. حاصل المناقشة يقول السيد عندنا مناقشتان، المناقشة الأولى لم يذكرها أنا أذكرها، المناقشة الثانية هي التي ركز عليها. المناقشة الأولى سلسة وهي أن كلام المحقق النائيني مصادرة على المطلوب، المحقق الإصفهاني مصادرة على المطلوب، لأنه أول الكلام، من قال أن ما الدليل على أن مخالفة التكاليف التي لم تقم عليها البيان والحجة لا تعد خروجا عن رسم العبودية؟ هذا أول الكلام، إذ يقال أن مجرد احتمال التكليف وعدم امتثاله يعد خروجا عن رسم العبودية وبالتالي يندرج تحت الظلم وتحت القبح. المحقق الإصفهاني يقول إذا لم تقم الحجة وخالف المكلف هذا لا يعد خروجا عن رسم عبودية، يقول كذا هذا أول الكلام. نحن لا بد أن نرجع إلى حقه الطاعة، فنرى هل أن حق الطاعة يشمل احتمال البيان والحجة أو مختص بالعلم بالبيان والحجة. لابد أن نرجع إلى هذا. فإذا قلنا أن حق الطاعة واسع يشمل وجوب الطاعة في فرض احتمال الحجة وفي فرض العلم بالبيان والحجة، وبالتالي يكون خروجا عن رسم العبودية. أما إذا قلنا لا، حق الطاعة فقط يشمل فقط التكاليف التي قامت عليها الحجة، فحينئذ يقال أن في فرض المخالفة عند عدم العلم بالحجة لا يعد خروجا عن رسم العبودية. لابد أن نرجع إلى حق الطاعة، لأن هذا هو محل النقاش. فقولك إذا خالف العبد ما لم يقم عليه البيان والحجة، هذا لا يصدق عليه أنه خرج عن زي الرقية ورسم العبودية. هذا أول الكلام، علينا أن نثبت ذلك. إذا كلامك مصادرة على المطلوب، هذه مناقشة ما ركز عليها السيد لكن تستنبط من عبارته. المناقشة المهمة، يقول السيد نحن نناقش في أصل القضية وأصل الكبرى التي استند إليها المحقق الأصفهاني، وهي مسألة قبح الظلم، وأنها من القضايا الأولية التي لا تتوقف على معطى قبلي. يقول وإن كان هذا هو المشهور في كلماتهم، لكنها ليس كذلك، بل قضية قبح الظلم ليس معطى قبليا، عفوا ليست قضية أولية، بل تسبقها قضية أخرى تتوقف عليها. ما هي هذه القضية؟ مسألة حق الطاعة. لماذا؟ يقول لأنه ما معنى الظلم؟ الظلم ما معنى؟ الظلم معنى سلب ذي الحق حقه، فلا يصدق عنوان الظلم إلا إذا فرض أن هناك حقا وسلب هذا الحق ينطبق عنوان الظلم. أما إذا كان السيد ليس له حق عندي، فلا يقال أنني ظلمته لأنني سلبته حقه. أساسا سالم بانتفاء هو لا حق له عندي حتى يقال أنني ظالم له. الظلم فرع ثبوت الحق في مرتبة سابقة. أولا لا بد أن يثبت أن هناك حق، فإذا سلب هذا الحق ينطبق عنوانه ظلم. إذا قولك أن القاعدة قبح الظلم من القضايا القبلية الأولية التي لا تستنبط ولا تتوقف عليها قضية أخرى، هذا كلام ليس منهجيا صحيح، بل قبح الظلم تسبقها قضية أخرى وهي مسألة وجوب حق الطاعة. فإذا كان هناك حق هنا يأتي عنوان الظلم أو عدم عنوان الظلم. تفصيل ذلك وبيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.